لا الآن جيد الآن سمعنا المشارك جيد. نعم بعد النية بعد النية يتصدى أي متى يتصدى منهم متى عندك يا أخي صالح هذا متى يتصدى لإسماع الحديث هو منهم من ذهب أنه لا يتصدى إلا بعد الخمسين أي وهو ابن خلاد أنه يقول يكون قد استكمل عقله أي نعم ولكن صحيح أنه إذا كانت له أهلية وجدت له الأهلية قبل الخمسين له أن يحدث بعد البلوغ مثل الإمام مالك والبخاري وعمر بن عبد العزيز نعم هؤلاء تصدوا للتحديث قبل الخمسين خير إن شاء الله نعم ومتى يمسك عن التحديث يا أخانا قائد وإذا عرف نفسه أنه يخلط بين الأحاديث يجب عليه أنه ينتج خير إن شاء الله وابن خلاد متى يقول هو قال إذا بلغ إلى سن الثمانين فعليه أن ينتج وإذا خرف قبل الثمانين فماذا صحيح ناس يختلفون واجب عليه أن ينتج وإذا لم هو ينتج يحجبه أهله فهو العلم إذن المعتبر ماذا أحسنت المعتبر ماذا يعني شخص سلامة الشخص من التغير والاختلاط هكذا طيب وتعرف أحدا حدث بعد الثمانين ومنهم من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد ومن بعدين الحسن بن عرفة واختلافي وغيره طيب خير إن شاء الله عندك يا أخانا محمد ما نقل عن مالك إنما يخرف الكذابون صحيح أم ليس بصحيح أقصد صحيح من حيث المعنى لا من حيث السند فلم نتمكن عن البحث عنه ليس بصحيح كم عن البحث عنه نعم فقد وجد من الخلباء وهم فضاكوا نعم كما في الكواكب النيرات فجمع من أفاضل العلماء اختلطوا نعم أيضا عندك يا أخانا محمد هل يجوز أن يحدث بحضرة من هو أولى منه يجوز يجوز السؤال فيه مغالطة عن عمد نعم يجوز أن يحدث عمن هو ماذا بحضرة من هو أولى منه والصحابة كانوا ينكرون بعض المنكرات في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم وهكذا في البلد لأنهم يقولون يستحب لكن لفظة الاستحباب هو أحد الأحكام أو الندب والاستحباب متقاربا أحد الأحكام الخمسة فلا بد من دليل نعم ويرشد إلى من هو أولى منه يرشد إلى من هو أولى منه وأما إذا يعني رأى عنده أهلية وما في أحد يستطيع أن يسد فراغا يسد الفراغ كله فهو أيضا من باب وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان نعم تذكر شيئا من التحديث ببلد وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رسول الله الصحابة إيه لا إيه الصحابة نعم صحيح لكن تذكر واحدة منهم حدث أو أفتى والرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا نعم أبو بكر وعمر ذكروا نعم سعد يقولون ذكروا لكن من طريقين الواقدي ونعم وأصح في يعني من هذا ما جاء أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني كان عفيفا عند هذا وإنه زنى بامرأته وإني استفتيت أهل العلم فقالوا عليه الرجم أو بهذا المعنى. طيب فهم كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثون في عهده. نعم عندك أخانا أي يحدثون من حديثه. تقدم هل يجوز أن يحدث وهو غير صحيح النية؟ لا لا يجوز. ما يجوز دليلك؟ لا هو يجوز. ها؟ يجوز. أنت قلت يجوز؟ نعم. قلت نعم يجوز؟ نعم. دليلك؟ الدليل على أنه غير صحيح النية. ايه. ما في دليل يمنع لأن الله عز وجل يقول ما يصلح نيته. هذا هو صحيح. صحيح. وعليه أن يحسن نيته ويحاول تحسين النية عليه هذا. طيب اذكر ما تستحضره من الأدلة في فضل نشر علم الحديث. حديث في فضل الله في الأوامر بنشر الحديث. هات الذي يتيسر. بلغوا عني الآية الحمد لله بالأمر. وحديث يبلغ الشاهد الغائب. نعم. وحديث أبي موسى الذي وصف الناس ثلاثة أصناف كالأرض أرض أمسة في الماء فنفع الله بها الناس. فهؤلاء هم الذين لهم فضل أيضا أنهم أمسكوا الحديث رغم تكسيرهم. نعم. فنفع الله عز وجل بهم الناس. والقسم الذي من أقسامهم أنهم نفع الله بهم عملوا وبلغوا. فاسم كالأرض الأرض الخشبة التي قبلت الماء وأنبتت الفلاء والعشب. طيب فعملوا وبلغوا. طيب حسب تبارك ومن ضر الله أمر عنه أن قال كيف وعاها. يعني حسب عندك أخنا أحمد هل من دليل على أنه يستحب له أن يتطهر ويطيب إذا أراد أن يحدث؟ هناك كأن في أدلة عامة يعني للصلاة تكريم أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فلو حدث وهو غير متطهر ومتطيب ما لا بأس بهذا. نعم كان يذكر أيضا الله. عندها كان يذكر الله على كل أحيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. عندك أيضا هل من دليل يدل على كراهية أن يقوم المحدث لأحد؟ يقوم المحدث لشخص كان يحدث وجاءه صديق له وقام له يصف ليس هنالك ما يمنع. وهنالك أحاديث إلا أنه من أراد أن يتمثل له الناس قياما. لكن هذا من أحب أن يتمثل له الناس قامه لتبوه مقعده من النار. وكان ماذا كان الصحابة لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرون في وجهه من الكراهية لذلك. طيب فالمهم أن الحكم واحد في حال التحديث وفي حال ماذا غير التحديث. عندك أخانا أحمد إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث أينكر عليه؟ نعم. ها؟ نعم. طيب يستدل عليه بقول الله يعني بعض العلماء استدل عليه بقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قالوا نعم. رفعوا يعني الصوت فوق حديثه كرفع صوته وهو حي كرفع فوق صوته وهو حي بهذا المعنى. هو صحيح أن هي الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إياكم وهيشة الأصوات فيعني يزعج. والله المستعان. نعم عندك أيضا يا أحمد من الذي قال لا يحدث إذا حدث؟ من الذي قال إذا حدث ينبغي أن يقبل بوجهه على جميع الحاضرين؟ الله نسيته معك. أنا كاتب له من أجل هذا فأنا أقول لك ده يعني ما هو من حبيب بن أبي ثابت. طيب حبيب بن أبي عندك يا أخي بماذا يفتتح مجلس الإملاء؟ مجلسه ماذا يفتتح مجلسه به المحدث؟ طيب يفتتح مجلسه يعني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعاء، وقيل يفتتح سورة من القرآن، وأتوا في حديث لكنه الله أعلم صحيح، لم يصح أن رسول الله كان يفتح مجلسه بقراءة من القرآن أو قراءة سورة. طيب ما هو الدليل على لا ما هي أفضل صيغة يستفتح بها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل صيغة، أفضل صيغة ما جاء في الحديث من حديث سعد بن عجرة، أي الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله في صلواتنا هكذا. محمد وعلى محمد. طيب خيرا إن شاء الله. تذكره هذا الحديث؟ إيه يعني ما كل الناس يعرفونه. طيب يعني جاء عن سعد بن عجرة فقال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. خيرا إن شاء الله، بارك الله فيك. ما هو مجلس الإملاء يا أخي؟ المجلس الذي يتصدر فيه لتبليغ العلم، يعني ليؤدي الذي عنده من العلم للناس. لا بس هذا لا تحديث من حيث مجلس الإملاء خاص وله مزية على سائر المجالس، بارك الله فيك. مجلس الإملاء إيه؟ وهذا الذي يكون فيه موجود يعني المستبلي يعني يحفظ فيه مثلا 100,000 أو كذا أو كذا. لا المستبلي شيء آخر. جيش الإملاء يملي عليهم وهم يكتبون ويمكنهم من المناقشة نعم، وهو كغيره ينبغي أن يبدأ بحمد الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا. هو أعلاها يعني. وهو يعني أفضل المجالس، مجالس الإملاء أفضل. الإملاء نعم، لأن فيها يمكنه من المناقشة ويكتبون، يكتب يعني الشيخ يتكلم وهم يكتبون فيصير فيه إتقان أكثر. نعم. أيضا عندك يا أخي عبد الله، من هو المستملي؟ المستملي هو الذي يتلقى من الشيخ الكلام ثم يبلغه إلى الآخرين. المستملي هو الذي يتلقى من الشيخ يعني من المحدث الكلام ثم يلقيه يعني للناس السامعين ويستنصفهم إذا تكلم. هل من شرط في المستملي أو المستملين؟ نعم. ما هو؟ يكون عنده ذكاء وأيضا يعني سمع يعني يستوعب الكلمة، وأيضا يعني إذا يعني غم عليه شيء من الشيخ ما استفهمه يستفهم من الشيخ أيضا. كالرجل الذي قال يعني من عدة، كالرجل الذي يعني يقول يا للشيخ من عدة فقال عدة بن فقدته. عدة بن من؟ يعني نعم. هو يزيد بن هارون المحدث، هو يزيد بن هارون المستملي والذي قال له هذا. يكون فيه طيب. نعم. يكون فيه التيقظ والإتقان. لا يكون دليل. طيب خير إن شاء الله. هل من دليل على المستملي يا أخي صالح؟ المستملي. إيه. طيب يعني حديث يبلغ الشاهد من هو الغائب يدخل فيه الشاهد الغائب لا غائب هو لا شكوى. طيب أن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث وعلي يعبر عنه لأنه هو ثبت هذا أنهم كانوا يبلغون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب يا أخواننا بأي شيء يحدث الذي سمع من المستملي ولم يسمع من الشيخ؟ يعني بصيغة التحديث ماذا؟ يقول حدثني المستملي أو يقول حدثني الشيخ؟ لا إذا سمع الشيخ المملي ولكن ما فهم فيقول يعني يحدثني الشيخ أو خبرنا الشيخ. صحيح. نعم. وإذا لم يسمعه فينبغي أن يجبره بالإجازة. ينبغي الشيخ أن يجبره بالإجازة وإلا فما هو ما سمع الشيخ حتى يحدث عنه. عندنا يا أخوان تذكر شيئا منه ماذا يعني كثرة الطلاب عند المشايخ لا يحدث في الأعداد لا يلزم يعني عندما كانوا يحضرون كثير عند إبراهيم عند إبراهيم النخعي علي علي بن عاصم وعاصم بن علي نعم ومن يا أخوان يعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيب يعقوب بن سفيان هكذا طيب نعم طيب منا يحضر نحو 70,000 100,000 عند المحدث فيحتاج إلى مستملين. طيب اذكر شيئا أيضا يا أخانا من ثناء المحدثين على شيوخهم. كان وكيع يقول حدثنا أمير المؤمنين سفيان. طيب. وكان عطاء يقول حدثني حذر الأمة البحث صدقة أمتي. وكان مسروق يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيب الله المبرع. نعم سفيان بن عيينة يثني على شيخه عمرو بن دينار حتى انقطع نفسه وهو يقول ثقة. نعم هو ما ذكره هذا الله. طيب عندك يا أخانا مجلس الإملاء أيكون عن شيخ واحد أو عن جماعة من المشايخ؟ الأخوان كنا يمشون الذي يريد يمشي يا أخوان يمشي جزاكم الله خيرا. نعم مجلس الإملاء محمد أيكون عن شيخ واحد أم عن جماعة من المشايخ؟ يكون عن جماعة من المشايخ. نعم. والذي يعني إذا كانوا في مجلس واحد أم ماذا؟ لا مثلاً المحدث نفسه. الأفضل يكون عن المشايخ. المشايخ ويختار من أحاديثهم ماذا؟ الأحاديث البصار. نعم. ونعم فكانت تشتمل على رقائب خيرا إن شاء الله. ويفدع بمن؟ يعني بأفضلهم وأعلاهم إسنادا ويذكر ما يعني يتضمنه الحديث ومعاني الحديث هكذا؟ نعم تخريج يسمونه نعم. إذا كان لا يحسن التخريج فهل له أن يستعين؟ نعم يستعين ويبين ويبين أنه ساعده فلان. طيب خيرا إن شاء الله مثل أبي الحسين أظن بن بشران بن بشران ومن؟ أبو القاسم أيه أبو القاسم من؟ القاسم. طيب عندك أيضا يا أخانا وصالح التحديث بما لا تبلغه العقول ماذا؟ هو أصل كرهه العلماء وله أصل في السنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره أن يبني أن يعني يهدم الكعبة ويبنيها كما كانت حتى لا يكون هناك وسيلة إلى وكراهية العلماء لهذا تعرف شيئا منه؟ نعم قال علي حدث الناس ما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم وقال ابن مسعود ما أنت محدث قوما بما لا تبلغ عقولهم لكان لبعضهم فتنة وهو منقطع حديث ابن مسعود. نعم ماذا خاصم ايه يعني هو رواه مسلم في مقدمة الصحيحة. وإذا يعني أحاديث الصفات إذا أراد أن يحدث فلا بد من أن يفهم الناس حتى ما يعني يشبه أو يشبه أو يعطل يفهمون خطأ يفهمون خطأ. عندك خانا ماذا يختم مجلسه به في الإملاء؟ يختمه ماذا؟ ها؟ هنالك حديث بارك الله فيك يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اسال الله يبارك فيك. لا بس اتيت بخير كثير. ها اصبر اصبر. قالوا يختمه بماذا؟ بشيء من النكت والاشعار ولا وينبغي ان تكون زهديات هكذا. نعم طيب لكن لا يختموا التمثيليات كما يختموا. طيب احسنت جزاك الله خيرا. عندك يا اخانا احمد هل يحتاج الى مقابله؟ هو لانه سيملي من حفظه والحفظ خوف، فهل يحتاج الى مقابله بعد ان يملي من اجل ان يصحح للناس؟ يقولون هذا الذي ينبغي انه قبل ان يتفضل التخريج لابد ان يخرج في كراسه وكذا، وبعد ذلك يقابل هو وغيره من الطلبه والعلماء وكذا. يحتاج إلى مقابلة هكذا من أجل أن الحفظ خوان، فربما يعني يملي شيئا خطأ وماذا، وإذا صحح يخبر الناس. وإلى هنا ينبغي أن لا يكون مجلس الإملاء إلا في الأسبوع يوم لئلا يملهم أو يومين لئلا يملهم. واستدل السيوطي بحديث ابن مسعود أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. بقي اسمعنا الدليل. عندما يا أخواننا نعم الرحمن الرحيم عندما يا أخواننا عندك أول واجب على طالب العلم أول واجب على طالب العلم أن يخلص النية لله تعالى في طلبه العلم، وأن يحذر أن يجعل طلبه للعلم ابتغاء للدنيا أو عرض للدنيا أو يمالي به العلماء كما يقول الناس. ثم بعد ذلك يستعين بالله سبحانه وتعالى في طلبه ويستغيث، يعني كذلك يجد فيه إلى غير ذلك المواجب. طيب نعم وماذا؟ طيب أول واجب هو على طلب العلم النية هكذا. نعم. وقد أحسن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم ماذا أنتك يا أخانا؟ ماذا تعرف عن حديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليريد به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة؟ فيه فليح بن سليمان. فيه فليح بن سليمان وهو صدوق يخطئ كثيرا، فنقبل أحاديثه التي في الصحيحين ونتوقف فيما عداها هكذا. طيب اذكر شيئا يا أخانا صالح عن السلف في الحث على إخلاص النية لله عز وجل. طيب يقول حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله مكر به. نعم. ويقول سفيان الثوري من طلب الحديث لا أعلم عملا أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله. نعم أحسنت. طيب عندك خانة قائد اذكر شيئا مما ينبغي أن يتصف به طالب العلم، وبالذكر أخوك عادل شيء أشياء، فاذكر ما ينبغي أيضا أن يتصف به. ينبغي أن يكون من خير الناس إخلاقا. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقطع كبيرنا ويعرف لعالي ما حقه أو بهذا المعنى. ويقول أبو عاصم النبيل إن علم الحديث من طلب علم الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا طلب أعلى أمور الدين فيجب عليه أن يكون من خير الناس. طيب كذلك الإمام الشافعي يقول من طلب العلم بشهوة طيب بالملل وشهوة النفس لا يفلح ومن طلبه بذلة النفس وخشونة العيش والاجتهاد في العلم أفلح. أحسنت أنا بس. نعم عندك يا أخنا محمد اذكر شيئا من الأدلة على الحث على اجتهاد طالب العلم ومن أقوال السلف. طيب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث طيب أبي هريرة أظن نعم احرص احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجزن. أحسنت. وقال محمد بن سلمة يعني ماذا يحيى بن أبي كثير نعم يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم. طيب وماذا نقل عن عبد الله بن عمر واللي طالب العلم أن يتخذ نعلين من حديد وماذا خيرا إن شاء الله المشاق التي حصلت لسلفنا الصالح في رحلتهم فهل تحفظ ما قاله بعض الراحلين إلى عبد الله بن المبارك خلفت عرسين فقرأها. قال خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكي برناتي تبكيني برناتي خلفتها سحرا في النوم لم أرها وفي فؤادي منها شبه كياتي أهلي وعرسي وصبياني تركتهم وجئت نحوك في تلك المفازات أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لطل حياتي مستوزجات بها رجش مشوهة أخاف صولتها في كل ساعاتي يا ابن المبارك أجلس لنا في كل يوم ساعة بكرا أجلس لنا في كل يوم ساعة بكرا بكرا بكرا إن خفداك وإلا ففي العشية حق إلى جزاك الله خير خيرا كثيرا. نعم عندك يا أخانا محمد من أين يبدأ بالسماع؟ ذكروا أن على الطالب أن يبدأ بالسماع من مشايخ من أهل بلده. نعم. وأولى من ذلك أن يبدأ بما عنده من الغرائب مما ليس عند غيرهم. فإذا انتهى من أهل بلده فعليه في الرحلة إلى يعني البلاد الأخرى كما هي سورة السلف. طيب أحسنت. اذكر بعض الأدلة على الرحلة. منها قصة موسى عليه السلام مع صدر. نعم. تدلوا بها على الرحلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم. وهذا منه. كذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يرحلون إلى بعض الأحاديث التي لم يسمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. مثل جابر وغيره. طيب نعم جابر بن عبد الله رحل إلى أين؟ إلى الشام، إلى عبد الله بن أنيس، وقال له حديث بلغني عنك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم أسمعه. فقال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة بهما. قيل وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم قال لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بشيء، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بشيء. قيل كيف ذاك وليس معهم شيء؟ قال إنما هي الحسنات والسيئات. بقي عليك أن تذكر لنا شيئا من فعل السلف أنفسهم. عن عبد الله بن أحمد أنه سأل هذا هل يعني يرحل الطالب أم يسمع؟ فقال يعني على كلامه أنه الأولى أن يرحل لأنه قد يمل من سماعه. وماذا قال عبد الله وماذا قال يحيى بن معين؟ يحيى بن معين معنك أنظر ثلاثة أربعة لا تؤنس منهم رشدا. وذكر منهم رجل يسمعه في بلده ولا يرحل. خير إن شاء الله. رحلة شعبة من أجل حديث حدث به أبو إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر في الوضوء في فضل الوضوء من أسبغه ودخل الجنة أو بهذا المعنى. فقال شعبة لأبي إسحاق أسمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ فسكت أبو إسحاق. وفي الثالثة كرر عليه شعبة غضب أبو إسحاق فقال مسعر أغضبت الشيخ. عبد الله بن عطاء بمكة. قال شعبة فرحلت ولم أرد الحج ولكني أردت الحديث. ووصل إلى عبد الله بن عطاء نعم وقال له أسمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ قال لا حدثني به إبراهيم بن سعد وسعد بن إبراهيم وهو بالمدينة. فرحل من مكة إلى المدينة ولقي عبد الله ولقي إبراهيم بن سعد وسعد بن إبراهيم أن أنا الشاك. فقال له أسمعت الحديث من عقبة بن عامر؟ قال لا الحديث مخرجه من عندكم. حدثني زياد بن مصراق عن أبي ريحانة أو عن شهر بن حوشب نعم عن أبي ريحانة عن شهر بن حوشب عن عقبة بن عامر. فقال نعم نعم رجع إلى زياد بن مخراج في البصرة وقال أسمعته؟ قال الحديث ليس من بابتك أي ليس مما يصلح لك. حدثني به أبو ريحانة عن شهر بن حوشب عن عقبة بن عامر نعم. وقال لو شعبة لو صح لي لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين. الشعبي عند أن حدث عن أبي بردة عن أبي موسى بحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فقال خذها. فقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. نعم أحمد العبدالي ها؟ أحمد الإبراهيم بن الحكم. من هو؟ إلى عدل أحمد الإمام أحمد. إيه أحسنت. الإمام أحمد إلى إبراهيم بن الحكم. فلما وصل إلى عدن لم يجده أهلا للرواية فقال دراهم في سبيل الله أنفقناها إلى عدن. وقد ألف الإمام الخطيب كتابا في هذا فننصح بالرجوع إليه، فقصة شعبة وبعض القصص وما هو أكثر من هذا موجود في ذلك الكتاب. نعم، وذكرت أيضا قصة رحلة موسى إلى الخضر هكذا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. عندك أخنا أحمد، أنت ما ذكرت فائدة الرحلة؟ عندك أحمد، ما سألتك؟ عند أحمد، عندك يا أخانا ما فائدة الرحلة؟ فائدة الرحلة ذكروا لها أمرين، أولا علو الإسناد والسماع ممن تقدم، الثانية هو لقاء الحفاظ والمذاكرة معهم والاستفادة من علمهم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، ونحن نشكو إلى الله لو ربما رحلنا إلى مارب صحيح أو إلى أي مكان، أول ما نلتقي نذكر مشاكل الدعوة. الله صحيح أننا صرفنا، ينبغي أن أول ما نلتقي نتذاكر في العلم وفي ماذا يعني ما ينفعنا، وهذه أمور لها الله سبحانه وتعالى. نعم، عندك يا أخانا أيضا أحمد، بعدما يعلم الحديث ماذا ينبغي أن يفعل؟ ينبغي له أن يطبقه. فقد أثر عن السلف وأنه إذا طبقه سوف يحفظه إن شاء الله. فقد أثر عن السلف أنهم قالوا كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال بشر الحافي يا أهل الحديث اعملوا به، فاعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث أو بخمسة أحاديث. وأيضا الإمام أحمد قال أنه كان إذا لا يفهم الحديث حتى يعمل به، حتى أنه مر به حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احتجم وأعطى الحجامة، فأيضا الإمام أحمد أعطاه دينارا فالإمام أحمد احتجم وأعطى الحجامة دينارا. أحسنت. نعم، ما شاء الله. تذكر أيضا يا أخانا تركي السؤال الذي سئلت عنه بالأمس، وهو ما هو الذي يعين على الفهم منه ما ذكر، وهو ماذا؟ العمل بالحديث. فتذكر أشياء أخرى مما تستحضرها. قلنا أولا تقوى الله عز وجل. نعم، وإخلاص النية. أتي بالأدلة جزاك الله خيرا. طيب، وأتينا بدليل بالأمس تقوى الله ويعلمكم الله وإن كان في شيء. نعم، الاستدلال أيضا الإخلاص بالله عز وجل. صحيح. فأيضا العمل به، العمل بالحديث. نعم. قال العلماء. قال وكيع، وقال عالم إذا أتاك الخير فعمل به ولو مرة تكون من أهله. نعم. وقال وكيع من أراد حفظ الحديث فليعمل به. وقال إسماعيل ابن إبراهيم بن مجمع طيب إنا كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أيضا قلنا الزبيب ينفع كما قال الزهري. طيب، وترك الحوامض. طيب، الفواكه. طيب، نعم. يعني وكان بعض السلف يستعمل اللبان المر، وبشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكثر منه، فإذا أكثر منه صار موسوسا وانقلبت القضية، يعني لأن الوسواس يضيع المعلومات ويشتت المعلومات. انقلبت القضية. نعم، وماذا؟ الزنجبيل. ها؟ وكذلك الزنجبيل بشرط أن لا يكثر منه، فإذا أكثر منه أحرق دمه وصار الرجل سود المزاج، يعني أو متغير المزاج، فعلوه السوداء. نعم، ماذا؟ تكرار الحفظ. نعم التكرار أيضا والأمور الطبيعية هي أحسن يعني من هذا اللبان المر وهو مثل مسألة العمل والمذاكرة وأيضا نعم المذاكرة ومجالسة طلبة العلم الأبوياء الحفاظ. وحتى ذكر ابن الجوزي في كتاب حفظ العلم استغلال الوقت يعني مناسب للحفظ. نعم انظر الوقت المناسب والمكان أيضا المناسب. أحسنت ذكرتنا في الفقيه والمتفقه للخطيب أنه لا ينبغي يعني يكون بجانب مجال مياه الماء يعني يشغله وهو النظر فيه أو بجانب خضرة يعني أرض يعني خضرة وكذا تشغله أو نعم تشغله صحيح. خلوة الذهن يا شيخ. ها؟ خلوة الذهن والابتعاد عن المشاكل أمر مهم. الابتعاد عن المشاكل صحيح. نعم القصة الصحيحة. نعم القصة الذي كان الرجل يكرر الحديث حتى قالت له عجوز قد حفظنا من كثرة ما تكرر بهذا المعنى صحيحة. زهري القصة تلك الذي كان يعني كان رجل يكرر الحديث دائما فعجوز كانت بجواره وكذا حفظت ما كان يكرر من كثرة ما يكرر فقال لها اليوم الأخرى لما تركها اقرأي أو بهذا المعنى فنسيت قال من أجل هذا أنا أكرر. ما شاء الله طيب بارك الله. نعم عندنا يذكر شيئا من الأدلة على ماذا توفير المتعلم لمعلمه. جاء حديث بعضهم رفعه لمن غير تواضع أو لمن تتعلمون منه ولكن صحيح أنه موقف على عمر وكذلك يعني ما جاء عن توقير الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم من توقيرهم له وكذلك يقول المغيرة بن مكثم كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير وقال يحيى بن معين ما رأيت أوقر المحدثين من يحيى بن معين يعني قال البخاري يعني ايه. وكذلك يقول البخاري ما تصغرت نفسي إلا عند ابن المدين ما تصغرت نفسي إلا عند ابن المدين. نعم وكذلك يعني قال ابن المدين ولا بيني نعم وهذا الذي وأيضا قوله تعالى حاكيا عن موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. طيب هذا يعتبر نعم من بقي حديث مرفوع صحيح وهو ماذا ترى ليس منا ما لم يجد لكثيرنا ولا يرحم صغيرنا. نعم ذكر وبحمد الله أهل السنة يوقرون يعني سابقهم ولاحقهم في حدود الشرع فليس من توقير الصوفية ولا الرافضة الذي ربما يعني ربما يصفونهم بأوصاف لا تليق إلا بالأنبياء. أحسنت يا شيخ ذكر هنا أنه يعتقد رجحانه على غيره هل هذا صحيح؟ ها؟ ذكر في الكتاب أنه يعتقد رجحان شيخه على غيره. ما هو لا يعتقد هذا لا الطالب إذا ساء ظنه بشيخه لا يستفيد منه وقد جرب هذا يعني ساء ظنه بشيخه لا يستفيد منه فماذا أيضا من الذي ذكرتنا جزاك الله خيرا ماذا أن يستشير شيخه فيما يعمل هذا طيب أراد أن يبحث أراد أن يعني يكتب أو يحفظ أو كذا يستشير شيخه فشيخه قد يعني مر بمراحل من هذه المراحل ينبغي أن يستشيره حتى في الأمور الدنيوية حتى من الأمور الدنيوية كذلك ينبغي أن يستشيره والله وهو واجب عليه أن ينصح له مثل نفسه. عندك أخانا عبد الله اذكر ما تستحضره من الأدلة على ذم كتمان العلم وهكذا من أقوال السلف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كتم علما ألجم بلجام من النار نعم ما ينتبهون بس نعم وحديث أيضا يعني من تعلم علما هذا أيضا منه، يعني من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا بيريد يعني به غرض من الدنيا. يعني فماذا فينبغي له إذا سمع من شيخ أن يرشد إليه، ينبغي له إذا سمع من شيخ أن يرشد إليه ولا يفعل كما فعل أو كما ذكر الخطيب. يعني أنا ما ندري أثبتت أم لم تثبت أن أبا إسحاق الشبيعي نعم الزهري لا شعبة وهشيم شعبة وهشيم رحلا فالشعبة رأى عند هشيم رجلا فقال له من هذا؟ قال شرطي من شرط بني أمية. فما هي إلا أيام وإذا هو يحدث يقول حدثني الزهري. فقال شعبة متى رأيته؟ قال يوم مررت فيه وقلت لك شرط من شرط بني أمية. فأخذ نعم شعبة الورقة وشققها التي سمعها ونعم نعم الكلام على ماذا يا إخواننا؟ أنه يرشد إلى شيخ إذا رواه من أجل أن يستفاد منه. وانتهى يا من ذكر كلام السلف أن ماذا إذا كتم العلم ما يبارك له؟ ومن الذي قال يبتلى من المبارك؟ ماذا يبتلى بماذا؟ بتلاهم. من السؤال عنده؟ عندي. بسم الله قل. يقول ابن المبارك يعني من بخل بالعلم ابتلي بتلا بموته ولا ينتفع بعلمه أو لا ينتفع بعلمه وبذهاب كتب أو بذهاب كتبه طيب أو بنسيانه ابن المبارك باتباع السلطان وشفير الثوري يقول بنسيانه. طيب استدل بحديث يا شيخ لا يؤمن أحدهم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند من يا إخواننا؟ نعم تفضل. اذكر أقوال أهل العلم في ذم الحياة في العلم والتكبر. في قوله في ذم الحياة ينبغي أن يقال الخجل لأن الحياء خير كله كما في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. نعم وأيضا في ماذا يعني لا يسمى أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الأوقات يظنه الشخص حياء وهو بلاهة ليس بحياء والله المستعان. فالحياء خير كله فاذكر يا أخي عند من؟ عندك يا أخ صالح. طيب روى الإمام البخاري عن مجاهد أنه قال لا ينال هذا العلم مستحن ولا مستكبر. طيب وقال عمر من رق وجهه دق علمه. وقال وكيع نعم أو العائشة قالت عائشة النعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وقال وكيع لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يأخذ عمن هو دونه وعمن هو مثله وعمن هو فوقه. طيب حسبك. وأيضا قوله تعالى سأصدف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم. طيب عندك خانا طيب اذكر ما تعرفه عن صبر العلماء على جفاء شيوخهم. نعم عندك. الذي يعرفه أن الإمام النسائي كان يصبر على قسوة من شيخه الحارث بن مسكين. كان ماذا؟ كان يصبر على قتلة من شيخه الحي المسكين. نعم. كذلك يعني ماذا تذكره من أجل أن يستفاد منه؟ أنه كان يطرده من حلقته. الحاج المسكين يطرد النسائن. نعم. من حلقته. نعم. نعم. فماذا؟ كان يتحمر ولا يغضب ولا ينصرف، والنسائي يذهب خلف الشارية. نعم. بحيث يسمع الحارث ولا يراه الحارث. طيب خيرا إن شاء الله. ذلك ذكر. نعم. ذكر أن في الميلان للأعمش. نعم. كان الأعمش لا يرغب أن يسمع منه. نعم. لكن هو كان يحضر ويجلس بجوار الأعمش، وكان الأعمش أحيانا إذا أراد أن ينفث ينفث إلى وجه هذا طالب. يعني يريه الأعمش أنه ما شعر بأنه عنده فيبزق وتجي وذاك يمسحها ويصبر عليها. طيب خيرا إن شاء الله. نعم. وأيضا ماذا صبر موسى على الخبر؟ نعم. يعني ستجد إن شاء الله صادرا ولا أعصي لك أمرا. وماذا يعني في قوله لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني عسرا من أمري؟ طيب عسرا. طيب عند من يا أخوان؟ ماذا تنصح به طالب العلم في الابتداء بالمهم؟ مثل القراءة في الكتب. ايه. اول بالصحيحين. نعم. ثم بالسنن. ايه. ثم المسانيد، اولها مسند الامام احمد. نعم. ايضا المسانيد، ثم بكتب العلل. ايه. مثل ماذا؟ علل ابن ابي حاتم. نعم. علل الامام احمد. وكتاب الدار القطني. كتاب الدار القطني. نعم. ثم كتب الرجال، تاريخ البخاري الكبير. جرح وتعديل ابن أبي حاتم. جرح وتعديل ابن أبي حاتم. نعم. أذكر من غير الذي في. نعم. أذكر من غير الذي في الكتاب. لا بأس تذكر. مثل ممكن يرجع إلى السير. نعم. كتب الرجال. نعم. سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال فيما يتعلق بالأسماء الغريبة يا أخي محمد، كتاب ابن ماكولة فهو كتاب عظيم، ما أكثر الفوائد التي نستفيدها منه. مثل ماذا يعني أردت أو مر بي راون يكنى بأبي ثمة، فلم أجده في الكنى للدولاب، ولم أجده في تهذيب التهذيب ولا إلى آخره، حتى رجعت إلى كتاب ابن ماكولا، والحمد لله وجدته، وإذا الرجل من رجال تهذيب التهذيب، الرجل نفسه محمد بن يوسف من رجال تهذيب التهذيب. فكتاب ابن ماكولا كتاب عظيم. نعم. ويبدأ أيضا بكتب العقيدة مثل ماذا يعني السنة، مثل ماذا السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب التوحيد في الأسماء والصفات لابن خزيمة، ونعم عندك يا أخانا الصالح. هل الأولى له أن ينتخب على الشيخ أم يكتب كل ما عند الشيخ ثم ينتخب؟ الأولى له أن يكتب كل ما عند الشيخ ثم ينتخب عند الروايات. لا بأس. هل تستحضر شيئا من كلام علمائنا في هذا؟ نعم. قال ابن المبارك. نعم. ما انتخبت على شيخ قط إلا وهل يتنافى هذا مع مع قول أبي حاتم إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، أم يتلاءم معه؟ يتلاءم معه. نعم. مع قول أبي حاتم. طيب عندك يا أخانا محمد اذكر ما تستحضره من الأدلة على الحث في التفقه في دين الله. يعني يقول ما يصلح أن يحفظ يحفظ ثم بعد ذلك لا يفهم. هات يا أخي. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم. الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول رب حامل فقه ليس بفقيه. يعني هذا ماذا يعني يعتبر نقصا في حقه نقصا في حقه. والحديث الذي هو حديث أبي موسى مثل ما بعثني الله به احفظوه مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها طائفة أجاد أمسكت الماء فنفأ الله بها الناس فسقوا وزرعوا وكان منها طائفة إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فذلك مثل من فقها في دين الله فنفأه ما بعثنا الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولن يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم. هتذكر شيئا من أقوال أهل العلم؟ نحن الآن أتينا بأدلة وأكثرها ليس في الكتاب. فهل تذكر شيئا من أقوال أهل العلم في من حفظ ولم يفقه؟ أيضا استدل بقوله وما يعقلها إلا العالم. وما يعقلها إلا العالم. طيب. نعم. عندك يا أخانا تحفظ شيئا من كلام أهل العلم في من حفظ ولم يفقه؟ ذكر أن العلم يعني ذكر السيوطي أن الإمام علي قال هذه الأقوال يعني الأقوال التي ذكرها في المذاكرة عن ماذا؟ لا في شأن من حفظ ولم يفقه. أبو عاصم النبيل يقول لا أبو عاصم النبيل يقول لا ينظر الرجل يقول إن الرياسة في العلم بلا دراية نذالة. نعم هذا ما أذكره. نعم الفهم هل هو يعني مكتسب أو يعني شيء يعني ما لا جدل لي. نعم الفهم هذا هو شيء مكتسب أو شيء جدل لي يعني بالشخص. أمر طيب جدل لي ومكتسب. ذكر هذا الحافظ ابن القيم أنه ممكن بالتدريب كما أن الحفظ ممكن بالتدريب فمنه من هو ما هو جبلي شخص يكون عنده فهم ومنه ما يكون مكتسبا. وأيضا أيضا نعم الآية مثل الحمار الآية ها مثل الحمار يحمل أسفارا. طيب خير طاهر الذي لا يعمل به. عندك يا خانا لك نعم يعني ذكر أبيات ها أو من الأسفار لا ها أبيات يعني إيه هم تنبيه حسن يعني أعداء السنة والجهل بها يلمزون المحدثين بأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعرفون إلا حدثنا وأخبرنا. وقال قائلهم زوامر الأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعرين فعمرك ما يدري المطي إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائرين. والمحدثون رحمهم الله تعالى غالبهم جمع بين الفقه والحديث فتراجم الإمام البخاري حيرت العلماء. نعم وماذا وبعضهم ألف رسالة في استخراج الفوائد من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وهي موجودة وجدناها عند الشيخ حماد، وهي لعالم من العلماء المتقدمين، واستنبط منها أو من هذا الحديث ما لا يستطيع أن يستنبطه غيره. نعم هذا فبيشيرني يا أخانا. فقي يعني يقولون أنه كل محدث يعني فقيه وليس العكس، هل هذا على إطلاق القاعدة؟ لا، من المحدثين من ليس بفقيه من المحدثين، وهو نادر أو أندر من النادر، وهو المشار إليه في قوله فكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوه. نعم، تذكرون مثل يحيى بن معين أنه كان محدثا، ويعني في الفقه لم يكن مثل البخاري ومثل غيره من الإمام أحمد غير من العلماء. نعم، عند من يا أخوان؟ عند أحمد. نعم يا أخانا، الاستكثار من الشيوخ، أنت يا أخانا أحمد يستكثر من الشيوخ وبضاعته قليلة في الحديث والفهم، فهل هذا محمود أم مذموم؟ مذموم. نعم، وقد ذكره ابن الجوزي من تلبيش إبليس، أن يستكثر من الشيوخ ولا يهتم بماذا؟ بالفقه، وأيضا لا يهتم بتقديم ما هو أهم، تقديم ما هو أهم. أنت مثلا لو جاءك طالب علم مبتدئ بماذا تنصحه يا أحمد؟ أنصحه أن يتجه إلى حفظ كتاب الله. نعم، ثم بعده إذا أتقن كتاب الله عز وجل فهناك كتب مشهورة، يعني بعد أن يتعلم مثلا في العقيدة يبدأ بالصحيحين، وبعدها السنن، وبعدها الكتب المساند المشهورة مثل مسند أحمد وغيره، كتاب الموطأ، اللغة العربية يأخذ ما يستقيم به لسانه. نعم. طيب، خير إن شاء الله. عندك يا أخانا متى يشتغل بالتصنيف والتأليف؟ يشتغل بالتصنيف يعني والتأليف متى يعني يحتاج الناس إليه، أو متى مثلا أصبح أهلا لذلك؟ إذا أصبح أهلا لذلك. نعم نعم. ثم بعد ذلك يعني لا يصنف ولا يؤلف إلا ما فيه فائدة للناس. أي طيب، وماذا وكيف هي فائدة التصنيف له وله نفسه؟ أولا يعني فائدة التصنيف أن التصنيف يثبت المعلومات ويستطيع أن يتقن. نعم. ويجمع الكثير من الفوائد التي لا يستطيع يعني يستوعبها إلا في التصنيف. نعم، وأيضا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومن ما ينتفع به هكذا. نعم طيب، أحسنت. نعم، طريقة التصنيف يا أخي عبد الله. طريقة التصنيف يعني على الأبواب الفقهية. أو يعني ماذا؟ نعم، على الأبواب الفقهية، أو يعني على أسماء الله. الأبواب الفقهية مثل ماذا؟ يعني باب الطلاق، باب كذا، باب يعني مثل الأمهات الست. نعم، الأمهات الست. طيب، وإلا يعني مثل المسانيد يعمل كمثل ما الأبواب الفقهية سردا أن يذكر تراجم؟ لا، هي سردا. ها؟ يعني يكون ماذا؟ العنوان حق الباب. يعني ما الذي يعني يكون في هذا الباب؟ التراجم تساعد هكذا. نعم. على فهم المقصود. نعم. نعم. والطريقة الثانية مثل يعني يفعل مثل المسانيد. إيه. يذكر كل ما يعني ما جاء للصحابي، يعني مثلا كل يعني عن الصحابي صحيح أو ضعيف أو ويذكرها على الأبواب. إخراج المسألة بالتأليف. نعم. فعله علماؤنا المتقدمون. نعم. مثل ماذا؟ يفرجون يعني إما مثل في البسملة مثل الإمام لما يعني ماذا البخاري يعني القراءة خلف الإمام ألف جزءا وغيره أيضا كثير مثلا نعم في رفع اليدين يعني كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم في الجهر بها والإشرار ألفت فيها مؤلفات لأن الشافعية يرون الجهر والحنابلة يرون الإشرار فما زالوا بين راد ومردود حتى كثرت المؤلفات في هذه المسألة. نعم ماذا ومثل الرؤية المهم يجب أن يتحرى المسائل التي ماذا يحتاج إليها. أنت ألفت كتابا وما شعرت إلا بخروج كتاب في هذا الموضوع لا. فماذا تعمل؟ يعني ربما لا يشتغل كتابا كتاب قد يكون الرجل الذي ألف قبلي هو يعني قصر في شيء فيكون يعني الكتاب الذي عندي ممكن يعني توضيحات يكون فيه للجمل أو هكذا يعني تبين أحسن من ذلك. خيرا إن شاء الله. شيخ أيهم أفضل السنن أو المسانيد؟ ما هي النزيلة في الأفضلية؟ السنن أسهل. السنن أسهل من أجل هذا فكثير من المسانيد يرتب على الأبواب الفقهية وماذا وتساعد يعني وتساعد طالب العلم على فهم الحديث. والتراجم نفسها أنت مؤلف تستفيد من تراجم علمائنا المتقدمين وتترجم تراجم كتراجمهم مثل السنن أسهل يعني وهي أيضا أتعب في فالصحيح المسند إما ليس في الصحيحين ما أذكر أبقيت في جمعه شهر أو نحوه ولكن الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين قدر 6 أشهر في ترتيبه فهو المسانيد أسهل والسنن يحتاج إلى تفكير هل هذا الحديث مناسب لهذه الترجمة أم ليس مناسبا لها. نعم كذلك عبد الرحمن يعني من الطرق للتأليف يعني جمع أحاديث الشيخ اي نعم مثل أحاديث شعبة أو أحاديث الأعمش صحيح أو ترجمة يعني مالك عن نافع عن ابن عمر وهكذا. نعم وفي حدود ماذا ما ينفع يجب أن ينظر ما ينفع الإسلام والمسلمين والله المستعان. نعم يا إخواننا قصة ذكرت ومن فضل ربي أنني ما أطمأننت إليها فلا أدري التعليق الذي عندكم عندي التي هي تلك القصة التي وإلا فخذ يا أحمد اقرأ هذا التعليق بارك الله فيك. البخاري ها؟ البخاري قصة البخاري تعليق للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. تفضل من ها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال راجع الإلماع للقاضي عياض صاد 31 إلى 33 وتتمته. قال فهالني قوله فسكت متفكرا وأطرقت نادما فلما رأى ذلك مني قال وإلا نطق احتمال هذه المشاق كلها بعد وإلا تطق احتمال هذه المشاق كلها فعليك بالفقه الذي يمكنك تعلمه وأنت في بيتك قارن ساكن لا تحتاج إلى بعد الأسفار ووطئ الديار وركوب البحار وهو مع ذا ثمرة الحديث وليس ثواب الفقيه بدون ثواب المحدث في الآخرة ولا عزه بأقل من عز المحدث. من قال محققه نقلا بأقل ولا عزه بأقل من عز المحدث من قال محققه نقلا عن نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني 87 نقل السخاوي عن الحافظ ابن حجر قال منذ قرأت هذه الحكاية إلى أن كتبت هذه الأسطر وقلبي نافر من صحتها مستبعد لثبوتها، تلوح أمارة الوضع عليها وتلمح إشارة التلفيق فيها، ولا يقع في قلبي أن محمد بن إسماعيل يقول هذا ولا بعض انتهى، ويظهر لي أنه لا مانع من صحتها وليس فيها ما ينكر ما دام ليس في الرواه كذاب ولا وضاع. انتهى. هذا المعلق يا أخوان ولا يعتمد على كلامه. لماذا؟ أنتم تعرفون السند الآن في أكثرهم بل كلهم لا نعرفهم، فهل تتبع هو نفسه السند رجلا رجلا ووجد أنه ما فيهم لا كذاب ولا وضاع، وفرق بين المعلق وبين كلام الحافظ بن حجر؟ وأنا أشهد أنني نفرت منها عند أن يعني سمعتها وقلت ما هذه الفلسفة، ما هي يعني من طباعة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طيب إلى هنا بقي الشيخ ترتيب المساني. ها ترتيب المساني. ترتيب المساني كيف بعضهم يرتب ترتيب المساني؟ إن على أسماء الصحابة حروف المعجم كما فعل الطبراني يقول وهو أسهل تناولا، وهذا ينبغي الذي يفعله، وإما أن يكون بحسب قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسابقية الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أيضا فيه من المشقة. لماذا؟ لأننا أنا وأنت كثير من الصحابة ما ندري أهو من السابقين أم ليس من السابقين، وإن كنا نعرف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ونعرف بعض قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه مشقة، وإما على القبائل وهذا أيضا فيه مشقة على القبائل، فأسهلها طريقة أن تكون على حروف المعجم، حتى أن مسند الإمام أحمد هو أيضا على البلدان، مسند الإمام أحمد يتمنى غير واحد أن الله ييسر له من يرتبه ترتيبا، حتى منهم الإمام الذهبي ترتيبا يسهله للمستفيدين والقارئين. فهرس الألباني ما يكفي في هذا؟ ها؟ فهرس الألباني مفيد. ما يكفي. ما يكفي يعني. في الوصول إلى الصحابي نقل. ها؟ في الوصول إلى الصحابي. الوصول إلى الصحابي وسقط أشياء. سقط أشياء يسير عليه. وإلا فهو مفيد. نعم. بعضهم يبدأ بالعشرة. نعم. بسم الله. الإسناد من خصائص هذه الأمة، فما هو الإسناد يا أحمد؟ الإسناد هو أن يسند المصنف أو الراوي إلى الحديث عن من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى. خيرا إن شاء الله. أنا ما سألتك عن المسند ما هو الإسناد، الإجابة سهلة إلى النهاية. الإسناد الرجال ذكرت عن نفس الطريقة الموصلة إلى المهد. خيرا إن شاء الله. طب يا ماذا تذكر شيئا عن أهل العلم أنه من خصائص هذه الأمة؟ يقولون ذكر بعضهم أنه يعني ثلاثة من خصائص هذه الأمة. نعم. وذكر منها الإسناد والأنساب والإعراب. خيرا إن شاء الله. لكن أما الإعراب والأنساب هل هنالك من أدلة عليها؟ ما نعلم الدليل. أحسنت. بقي ماذا؟ يقول علي بن الله، يقول أحد أيضا بعضهم يقول الإسناد من الدين. ما قد سألنا عنه. لا تذهب. بقي معنا قول أبي محمد بن حزم. نعم. قول أبي محمد بن حزم. لا يا نعم أحمد المطري، قول أبي محمد بن حزم. يقول رواية الثقة عن الثقة. يعني لا توجد في إلى أن يصلوا إلى نبيهم لا توجد لليهود ولا توجد للنصارى. نعم يقول نعم. إنما يوجد عندهم منقطعات ومعضلات. إيه. عند النصارى كتاب يعني الطلاق، وأيضا يقول المعلق عندي هنا إنه من طريق كذاب. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان يذكر الانقطاعات ماذا بل ربما بعضها مئة سنة، بعضها مئة سنة انقطاعات في الأسانيد، لأن بعض الأوقات النصارى يفتكون باليهود ولا يبقون منهم عالما، أو اليهود يفتكون بالنصارى ولا يبقى ولا يبقون منهم عالما، فتحصل انقطاعات كثيرة. نعم. وماذا يعني ليس لهم أسانيد إلى التوراة والإنجيل ولا إلى نبي ولا إلى صاحب. نعم. خير إن شاء الله. الآن عندك أخانا أحمد، اذكر ما تستحضره من كلام أهل العلم في فضل الإسناد. في فضل الإسناد العالي ولا الإسناد من حيثه؟ من حيثه. من حيثه يعني ذكر هنا أن الإسناد من خصائص هذه الأمة. خيرا إن شاء الله. وماذا قال عبد الله بن المبارك؟ نعم، وعبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولما الإسناد لقال من شاء ما شاء. وسفيان الثوري يقول الإسناد سلاح المؤمن. والزهري ماذا يقول؟ قال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديث فقلت له هاته بلا إسناد، قال تستطيع أن ترقى الصفح بلا سلم أو بهذا المعنى. أحسنت. شعبة ماذا يقول؟ شعبة يعني أي حديث ليس له إسناد هو خل وبقل، فهو خل وبقل. خيرا إن شاء الله. ويقول أيضا الإمام أحمد الإسناد سنة عن من سلف. الإسناد طلب العلو. طلب العلو. خيرا إن شاء الله. أحسنتم. نعم. أيضا ماذا عندك أخانا عادل؟ اذكر ما تستحضره في فضل علو الإسناد. هذا الذي ذكرناه أن أحمد يقول طلب العلو سنة عن من سلف، وكذلك يعني ما ورد عن أدلة تدل على فضل العلو ارتحال الصحابة إلى بعض الديار مثلا لطلب العلو، فدل به على مثلا على طلب العلو. حديث جاء حديث عبد الله بن أنيش جاء رحلة جابر إلى عبد الله بن أنيش. نعم، رحلة أبي أيوب الأنصاري إلى أما هي فقد قلنا إنها ضعيفة، وأخبرني أحد الإخوة إن لأحمد فيها بحثا، فماذا يا أحمد؟ يدور على كثير أبي الهيثم وهو مجهول عين. الذي هو رحلة أبي أيوب إلى من؟ إلى عقبة. إلى عقبة. طيب كمل يا أخانا، ماذا قال الإمام أحمد؟ هذا اللي ذكرنا. ها؟ ذكرنا قول الإمام أحمد. إيه. وما بقي يعني ماذا ذكر؟ ويحيى بن معين ماذا قال؟ يقول الإمام يحيى في ذم. ها؟ في ذم الإسناد النازل. ها؟ يقول الإسناد النازل قرحة في الوجه. في الوجه. نعم. وأيضا عند وفاته. نعم، عند وفاته قيل له ماذا تشتهي؟ إيه. قال بيت خال وإسناد عال. وسند عال أيضا. نعم. ماذا بقي؟ أنهم يستدلون بقصة ضمام ابن ثعلبة هكذا. نعم، رد عليهم العلائي فماذا قال؟ قال إن قلنا أنه لم يسلم فإنما جاء يعني يتأكد. كان شاك كان يتأكد. نعم. وإن قلنا أنه أسلم فأتى لينتقل من الظن إلى اليقين. إلى اليقين. طيب، ثم بعد ذلك اعترف بأن ماذا علو الإسناد مرغوب ومطلوب ومتفق على يعني على أنه ماذا على الترغيب فيه. يا شيخ رحلة بعض الصحابة. ها؟ رحلة بعض الصحابة هل يدل على هذا؟ تحدث بعض الصحابة. نعم. حديث بلغني أنك ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ولم يعني وماذا رحلة شعبة يدل على أنه كان حافظا للمتن، لما أراد العلو، أراد العلو يعني والتثبت من هذا يعني. ها، منهم من يريد العلو ومنهم من يريد التثبت. منهم من يريد العلو ومنهم من يريد التثبت، وما أكثر الذين يريدون العلو. الإمام البخاري أراد أن يرحل إلى عبد الرزاق فقال له شيخ من مشايخه اسمه إسماعيل إن عبد الرزاق قد مات من أجل أن يحتاج إليه البخاري. خيرا إن شاء الله. كذلك يا أبا عبد الرحمن يقولون أن الفرقاني أبو بكر يعني ذهب إلى عيد الجع فجاء وقد مات وكان عنده حديث شعبة، فطفق يبكي ويشرخ يقول مات يعني. هل يعني يقول من أين لي يعني بحديث علي بن الجعد إن شاء الله؟ نعم ما شاء الله. طيب خيرا إن شاء الله. أقسام العلو يا أخانا محمد، في ورقتك شيء؟ لا لا، فوائد لا بأس. هات. طيب، هو تقسم إلى أربعة أقسام. خمسة أقسام. تفضل. طيب، علو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. يسمى العلو المطلق. نعم. وعلو بالنسبة إلى إمام الأئمة. إيه. وعلو قال مقيد وهو العلو الذي هو إلى كتاب من كتب المسلمين. نعم. والعلو بالنسبة إلى وفاة شيخ متقدم. نعم. إلى وفاة شيخ متقدم. وعلو بالنسبة إلى سماع متقدم. طيب، سماع متقدم. أحسنت. نعم، عندك خان محمد أقسام العلو. هذا العلو المرغب فيه هو الذي يصحبه عدالة النقلة هكذا. أما مثل علو جماعة رووا بعضهم عن أنس وبعضهم عن غيره، رووا صحائف مثل أبي هدبة ومن يا إخواننا ابن أبي الدنيا. نعم، ودينار وفراش. نعم، سالم بن علي. ايه، ابن دينار. طيب، فماذا مثل هذا؟ ماذا يقول الذهبي في هذا؟ يقول الذي يروي عن هؤلاء الذي يفرح بهذا العلو. نعم، الذي يفرح بهذا العلو هو أعمى، فهو عامي بعده. فهو عامي بعده. نعم، أحسنت، هو عامي بعده. هنا دينار يعني. اسمه دينار. ايه، ماذا أين برهانك يا أخي محمد؟ لا لا، بس دينار أبو مكياس. لا لا، دينار كده وين يا رب؟ ها، دينا ربو مكيا. ها، على دينا ما تفكر الشيخ على العلو. ايه، على فضل العلو ما عرف نعرف عنها إلى رسول صلى الله عليه وسلم، إنما إلى الصحابة هو أو إلى التابعين أو كذا. لكن لو سد الله لهذا لأنه هو وسيلة للتثبت، والآية يعني تستأمر عند الكفار سواء من غير المتبين، وهذا عندما لما يكون السند أقل رجالا يكون هناك تثبت أكثر يعني. نعم، هو صحيح أنهم يتنافسون في العلو لأنه كلما قلت رجاله كان الخطأ، نسبة الخطأ إليهم أقل. خيرا إن شاء الله. لكن هذا ما هو دليل هذا. ها؟ هذا ميزة في العلو، لكن ما هو دليل. نعم، هو من أعظم الحوافز لهم على هذا. نعم، كلما قلت. نعم. طيب، عندك أيضا يا محمد أقسام العلو. العلو إلى كتاب. ها؟ العلو إلى كتاب أربعة أقسام. خيرا إن شاء الله. لفي بعض الأجزاء. فما هي الموافقة يا محمد؟ الموافقة هو أن يوافق المصنف في شيخه. إيه. يوافق المؤلف في كتاب أن يوافق المؤلف في شيخه. نعم. طيب وماذا والبدل؟ كذلك أنواع يعني أن يجي بطريق ها؟ يوافقه في شيخه. البدل؟ نعم. مسلم مثلا يروي عن جهير بن حرب وأنت ترويه عمن هو في طبقة جهير بن حرب. نعم في طبقة جهير بن حرب. طيب المساواة هو أن يأتي هذا المصنف أو الراوي إيه؟ بعدد يساوي أحد المصنفين مثل النسائي. النسائي كم يعني أنزل ما عند النسائي كم؟ عشرة. عشرة. وما هو الحديث الذي ذكر فيه العشرة الذي ذكر فيه العشرة ما هو؟ في فضل في فضل قل هو الله أحد. نعم فضل قل هو الله أحد. فيعني السيوطي يقول رواه حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عشرة. وأيضا هذا الحديث الذي هو فيه ستة تابعيون وهو من الأدلة على أن المرسل من قسم الضعيف، لأنه روى تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، يعني فماذا وكل واحد يحتمل فيهم أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. فالسيوطي أيضا روى حديثا عشارية وهي قصة هوازن. أصحت قصة هوازن يا أخي أم لم تصح؟ ها؟ ما صحت فيها ابن جماحس. نعم ما صحت ها؟ فيها ابن جماحس الذي روى عنه جماحس من هذا نعم عبيد الله بن رماحس. نعم. وماذا؟ وهو شيخ الطبراني. نعم. لا ليس الشيخ الطبراني، هو يرويها عن زياد بن طارق عن جرول هكذا. نعم. فما له هذا؟ ما له ابن رماحس؟ الذهبي يقول إن حديثه معل، والحافظ في لسان الميزان يدفع هذا أيما دفع، ويقول إنه روى عنه جمع. لكن ماذا؟ لكن ماذا؟ شيخه يقول وهو زياد بن طارق يقول فيه الذهبي نكرة لا يعرف، روى عن جرول وانتهى. أبو جرول. ها؟ أبي جرول. عن جرول. لا. جهير. عن أبي جرول. جهير. نعم. طيب خيرا إن شاء الله. فماذا؟ فيضعف الحديث من أجل زياد بن طارق. انتهينا. ما روى عنه إلا عبيد الله ابن رماحش، وأما عبيد الله فروى عنه جمع كما في لسان الميزان. تقي أنت قلت ما صحت قصة هوازن في الصحيحين وفي غيرها، لكن هذه الأبيات أيضا جاءت من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحو هذا، هكذا يا صالح؟ نعم يعني في الصحيحين لكن ما في هذه الأبيات. إيه ما فيها. وفي ماذا؟ ومن طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ماذا؟ محمد بن إسحاق ينظر هي في المغازي. إيه نعم ثابت. انتهينا من هذا. تقي المصافحة نسيناها يا أخان يا شيخ. طيب ابن عبد البر يقول الظاهر ان اسقط رجلين في الاسناد. هو يقول الحافظ انه من كلام الذهبي وليس من كلام ابن عبد البر في رسالة الميزان، تراجعوا له. جزاكم الله خير. موجود هذا؟ ها ايه قلت هذا. نعم نعم نعم. عنده يقول الذي اسقط اثنين هو واحد عن عبيد الله بن رماحش ورواه جمع قدر 14 او كذا، وماذا يعني الذي زاد الاثنين الذي زاد الاثنين هو واحد ورواه جمع بغير هذه الزيادة. نعم يا أخانا فما هي المصافحة نسيناها مثالها يعني مثل يعني شيخ البخاري الفربري تلميذ البخاري الفربري تلميذ البخاري الفربري مثلا يعني روى عن البخاري هو يعني الصحيح وتأتي أتي مثلا بطريق يعني ماذا تكون يعني شيخ وشيخ الفربري سواء ايه فكأن البخاري صار شيخا لك نعم. وصافحته نعم. خير ان شاء الله عندما ترون ابن كثير ماذا يقول في الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة في ماذا يقول في كتابه مختصر علوم الحديث يقول إنها قليلة الجدوى وهو الأمر كما يقول رحمه الله تعالى ومن أجلها والحافظ ابن حجر يعيب عليه ويقول إنه ليست إنها لم تكن له خبرة بالموافقة والبدل والمساواة والمصافحة وهذا لا يعني ماذا لا ينزل من قدره عندك الآن يا أحمد ما هو النزول النزول هو كثرة الرجال هذا هو النزول كثرة الرجال ضد العلو المتقدم هكذا ضد العلو المتقدم نعم عندك أيضا يا أحمد النزول مذموم المطلقة أم في بعض الأوقات يكون أحسن من العلو في بعض الأوقات يكون أحسن من العلو وذلك إذا كان الرجال يعني هؤلاء السند النازل يعني ثقات إذا كان رجال هذا السند النازل ثقات فهو أحسن من العالي إذا كان فيه ضعفاء ومجهولين وكذابين نعم أنت أخنا أحمد ماذا طائفة من المبتدعة يقولون النزول أفضل من العلو فما حملهم على ذلك يعني حملهم على ذلك أن النزول فيه تعب ومشقة في البحر فيكون الأجر فيه أكثر لكن هذا بأمر أجنبي الترجيح بأمر أجنبي نعم الترجيح بأمر بغي ماذا عندك أيضا وكيع ماذا قال لطلبته في شان العلو والنزول إذا كان يعني قال لهم أيهم أحب إليكم الأعمش الأعمش عن أبي وائل عن المسعود عن ابن مسعود أو إبراهيم عن علقمة أو دقيقة قبل أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقالوا هم الإسناد الحديث